بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لمؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثاني، أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، مناقبه وخلافته. المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا كتاب مختصر في سيرة أمير المؤمنين وخالهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصهره وابن عمه معاوية بن أبي سفيان الأموي رضي الله عنه ومناقبه وخلافته، وقسمته إلى 16 فصلا. الفصل الأول اسمه ونسبه. هو أمير المؤمنين أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن رؤي بن غالب بن فهر، وهو قريش ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان، وأمه هي هند بنت عم أبيه عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصي إلى آخره. يلتقي نسبه من جهة أبيه وأمه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف بن قصي، لأن عبد مناف ولد 4 من الولد كلهم أبو قبيلة وذو شرف، وهم هاشم واسمه عامر أو عمرو، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عبد شمس وهو توأم لهاشم وهو أبو أمية جد الأمويين، والثالث نوفل هو جد بني نوفل، والرابع المطلب وهو أصغرهم سنا وهو شقيق لهاشم وعبد شمس وهو جد المطلبيين، ومنهم الصحابي عبيدة بن الحارث الذي قتل يوم بدر في المبارزة، وصاحب أول لواء في أول سرية في الإسلام، ومنهم الإمام الشافعي. الفصل الثاني مولده. لم أقف على تحديد ولادته بالدقة إلا ما ذكره ابن حجر في الإصابة، قال: ولد قبل البعثة 5 سنين، وقيل 7، وقيل 13، والأول أشهر، انتهى. لكن الظاهر من التواريخ والأحداث أنه كان يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حدثا جدا، إذ كان عمره عام الهجرة النبوية إلى المدينة نحو 13 سنة. فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه مات 60 للهجرة في رجب، واختار أن عمره يوم وفاته 73 سنة، فيكون عمره يوم الهجرة 13 سنة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة قبل الهجرة 13 سنة على الأصح، فيكون مولده عام البعثة والله أعلم، ويكون صغيرا لم يبلغ الحنث أيام وجود النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ولم ينتقل رضي الله عنه إلى المدينة إلا بعد الفتح 8، فيكون عمره يوم الفتح 21 سنة، وهذا أقصى ما ذكر في بدء إسلامه، بل الأصح أنه أسلم في مدة صلح حديبية كما سيأتي. ومما يؤيد هذا أنه بعد نقلته إلى المدينة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان صعلوكا لا مال له، فالظاهر أنه لم يتزوج بعد. فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، قالت فلما حللت ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهتها، ثم قال انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. أخرجه مسلم 1480. وقوله فلا يضع عصاه عن عاتقه، قال ابن الأثير أراد التأديب والضرب، وقيل أراد به كثرة الأسفار عن وطنه، يقال رفع الرجل عصاه إذا سافر ووضع عصاه إذا نزل وأقام، انتهى. قلت والأول أرجح، اختاره الإمام البغوي في شرح السنة 9 صفحة 297، وقال ورواه أبو بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي عن فاطمة، وقال وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، انتهى. وتعني بالغبطة هنا الفرح والسرور بالشيء فيما بعد، والصعلوك بالضم الفقير الذي لا مال له، وهذا يدل على أنه كان في غاية من الفقر والفاقة، حتى قال في حقه إنه صعلوك. قال النووي رحمه الله كان معاوية قليل المال جدا، انتهى. قيل إن فقره ذلك الوقت لأن أباه كان كافرا ولم يسلم بعد، ولم يعط ابنه شيئا بعدما أسلم، وهذا مردود، لأن أباه من مسلمة الفتح وانتقل للمدينة بعد ذلك، فالأظهر أنه لشح فيه، كما في حديث هند بنت عتبة، كما في حديث هند بنت عتبة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أخرجه البخاري ومسلم. الفصل الثالث في إسلامه. أسلم معاوية رضي الله عنه قبل أبيه وقت عمرة القضاء في السنة 7 من الهجرة، وعمره حينئذ أقل من 20 سنة، وخاف من أبيه أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يظهر إسلامه إلا يوم الفتح، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري كما سيأتي إن شاء الله. قال الحافظ ابن الجوزي قال معاوية لما كان عام الحديبية وكتبوا القضية وقع الإسلام في قلبي، فذكرت ذلك لأمي، فقالت إياك أن تخالف أباك فيقطع عنك القوت، فأسلمت وأخفيت إسلامي. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام القضية وأنا مسلم، وعلم أبو سفيان بإسلامي، فقال لي يوما أخوك خير منك، هو على ديني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح فأظهرت إسلامي، ولقيته فرحب بي، وكتبت له أسلم معاوية وهو ابن 18 سنة، انتهى. قال في هامشه انظر تلقيح فهوم أهل الأثر الصفحة 112. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وبني العباس وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار، انتهى. وقال حافظ المشرق أبو بكر الخطيب البغدادي أسلم وهو ابن 18 سنة، وكان يقول أسلمت عام القضية، ولقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت عنده إسلامي، انتهى. وقال مصعب الزبيري كان معاوية يقول أسلمت عام القضية، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عام القضية لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، انتهى. يعني عمرة القضاء سنة 7 بعد الحديبية بسنة. وقال الزبير بن بكار ومعاوية بن أبي سفيان كان يقول أسلمت عام القضية، ولقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت إسلامي عنده وقبل مني. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والحافظ أبو القاسم بن عساكر: أسلم قبيل الفتح، وقيل عام القضية، وهو ابن 18. عده ابن عباس من الفقهاء وقال كان فقيها. انتهى. وعن عمر بن عبد الله العنسي قال: قال معاوية رضي الله عنه: لما كان عام الحديبية وصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت وكتبوا بينهم القضية، وقع الإسلام في قلبي فذكرت لأمي فقالت: إياك أن تخالف أباك، فأخفيت إسلامي، فوالله لقد رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وإني مصدق به، ودخل مكة عام عمرة القضية وأنا مسلم، وعلم أبو سفيان بإسلامي، فقال لي يوما: لكن أخاك خير منك وهو على ديني، فقلت: لم آل نفسي خيرا، وأظهرت إسلامي يوم الفتح، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وكتبت له. ومما يؤيد ذلك ما صح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، والمشقص نصل السهم إذا كان طويلا عريضا. قلنا لابن عباس: ما بلغنا هذا إلا عن معاوية. فقال ابن عباس: ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. أخرجه البخاري ومسلم. وما جاء في بعض الروايات أن ذلك كان في حجة الوداع فغير صحيح، كما قال القاضي عياض وغيره. ورجح النووي والقاضي عياض أنها في عمرة الجعرانة بعد الفتح. انظر شرح النووي على مسلم. قال ابن حجر في الإصابة: وقد أخرج أحمد من طريق محمد بن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة. وأصل الحديث في البخاري من طريق طاووس عن ابن عباس بلفظ قصرت بمشقص، ولم يذكر المروة، وذكر المروة يعين أنه كان معتمرا، لأنه كان في حجة الوداع حلق بمنا كما ثبت في الصحيحين عن أنس. انتهى. ورجح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح أن ذلك كان في عمرة القضية سنة 7. فقال في شرح هذا الحديث: روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة، ولفظه قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة، وفي كونه في حجة الوداع نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله، فكيف يقصر عنه على المروة؟ وقد بالغ النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع، فقال: هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا، وثبت أنه حلق بمنى، وفرق أبو طلحة شعره بين الناس، فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة 7، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، إنما أسلم يوم الفتح سنة 8. هذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لأن هذا غلط فاحش. قال ابن حجر: ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية، والذي رجحه من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند، لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه، ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح، وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية، وأنه كان يخفي إسلامه خوفا من أبويه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظروه وأصحابه يطوفون بالبيت، فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه، ولا يعارضه أيضا قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره، فعلاها يعني العمرة في أشهر الحج، وهذا يومئذ كافر بالعرش بضمتين يعني بيوت مكة، يشير إلى معاوية لأنه يحمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه، ويعكر على ما جوزوه أن تقصيره كان في عمرة الجعرانة، أن النبي صلى الله عليه وسلم راكب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة ولم يستصحب أحدا معه إلا بعض أصحاب المهاجرين، فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع إلى الجعرانة فأصبح بها كبائت، فخفيت عمرته على كثير من الناس، وكذا أخرجه الترمذي وغيره، ولم يعد معاوية في من صحبه حينئذ، ولا كان معاوية في من تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده بمكة، بل كان مع القوم وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة. وأخرج الحاكم في الإكليل في آخر قصة غزوة حنين أن الذي حلق رأسه صلى الله عليه وسلم في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة، فإن ثبت هذا وثبت أن معاوية كان حينئذ معه أو كان بمكة فقصر عنه بالمروة، أم كان الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولا وكان الحلاق غائبا في بعض حاجته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق لأنه أفضل ففعل، وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه، وحصل التوفيق بين الأخبار كلها، وهذا مما فتح الله علي به في هذا الفتح، ولله الحمد ثم لله الحمد أبدا. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. الفصل الرابع في صفته رضي الله عنه. كان معاوية رضي الله عنه طويلا أبيض جميلا، إذا ضحك انقلبت شفته العليا، وكان يخضب. روى سعيد بن عبد العزيز عن أبي عبد ربه رأيت معاوية يخضب بالصفرة كأن لحيته الذهب. وقال أسلم مولى عمر قدم علينا معاوية وهو أبيض الناس وأجملهم. وروى محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن أبيه رأيت معاوية بالأبطح أبيض الرأس واللهية كأنه فلج. وعن إبراهيم بن عبد الله بن قارض قال رأيت معاوية وبيده قصة من شعر فوضعها على رأسه، فما رأيتها على عروس ولا غيرها أجمل منه على معاوية رضي الله عنه. الفصل الخامس في فضله وعلمه وفقهه وصلاحه. لا شك أن معاوية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته كما تقدم، ويكفيه هذا شرفا وفضلا مع الصحبة، وهو خال المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونال شرف خدمته في مواقف كثيرة، منها أنه حلق له شعره في إحدى عمره أو في حجته، ومنها ما روى أبو أمية عمرو بن يحيى ابن سعيد قال سمعت جدي يحدث أن معاوية أخذ الإداوة بعد أبي هريرة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، واشتكى أبو هريرة فبينا هو يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إليه مرة أو مرتين، فقال: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل واعدل. قال: فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت. أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن بريدة قال: قال معاوية: أما إنكم لا تجدون رجلا منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتي، أقل حديثا عنه، إني كنت ختنه وكنت في كتابه وكنت أرحل له راحلته. ختنه، الختن بفتح الخاء والتاء، وهو الصهر كما في القاموس. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم بسند صحيح. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري. رواه أحمد في مسنده، والخلال في السنة بإسناد حسن، والحاكم في مستدركه، والبياقي في السنن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال أبو بكر الخلال في كتاب السنة: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي؟ قال: بلى. قلت: وهذه لمعاوية؟ قال: نعم، له صهر ونسب. قال: وسمعت ابن حنبل يقول: ما لهم ولمعاوية؟ نسأل الله العافية. وعن عمر بن بزيع قال: سمعت علي بن عبد الله بن عباس وأنا أريد أن أسب معاوية، فقال لي: مهلا لا تسبه، فإنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي طالب صاحب الإمام أحمد أنه سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل: أقول معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين؟ قال: نعم، معاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما، وابن عمر أخو حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما. قلت: أقول معاوية خال المؤمنين؟ قال: نعم. رواه في السنة. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله: جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا: لا نقول معاوية خال المؤمنين. فغضب وقال: ما اعتراضهم في هذا الموضع؟ يجفون حتى يتوبوا، أي يهجرون حتى يتوبوا من قوله ماذا. وقال الخلال: وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن أبي جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: وجهنا رقعة إلى أبي عبد الله، ما تقول رحمك الله في من قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي، ولا أقول إنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف غصبا. قال أبو عبد الله: هذا قول سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون، ويبين أمرهم للناس. قال الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: أخبرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشتة، أخبرنا أبو منصور معمر بن أحمد قال: لما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء، أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين والبقية من المتأخرين، فأقول: وبالله التوفيق. ثم ذكر فصولا من السنة وقال: وإن أفضل الناس وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي الرضا رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم الخلفاء الراشدون المهديون، بويع كل واحد منهم يوم بويع، وليس أحد أحق بالخلافة منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد للعشرة بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، وأن عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، مبرأة من كل دنس، طاهرة من كل ريبة، فرضي الله عنها وعن جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الطاهرات. وأن معاوية بن أبي سفيان كاتب وحي الله وأمينه ورديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين رضي الله عنه إلى آخره. وقال الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين رضي الله تعالى عنهم. انظر لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، الصفحة 33. وقال الحافظ ابن بطة في سياق عقيدة أهل السنة والجماعة بعد كلام سبق: وتحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأولا، وتترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم خال المؤمنين أجمعين كاتب الوحي وتذكر فضائله إلى آخره. وذكر البيهقي في دلائل النبوة خبرا غريبا، وذكره عنه ابن كثير في البداية والنهاية عن الكلبي وهو شديد الضعف، عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قال: كانت المودة التي جعل الله بينهم تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، فصارت أم المؤمنين، وصار معاوية خال المؤمنين. قال البيهقي: كذا في رواية الكلبي. انظر دلائل النبوة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذين أطلقوا على الواحد من أصهار النبي صلى الله عليه وسلم أنه خال المؤمنين قصدوا بذلك الإطلاق أن لأحدهم مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر ذكرهم لذلك عن معاوية رضي الله عنه كما اشتهر أنه كاتب الوحي وقد كتب الوحي غيره، وأنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أردف غيره، فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه به، بل يذكرون ما له من الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكرون في فضائل غيره ما ليس من خصائصه، كقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أخرجه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. أخرجه مسلم. فهذه الأمور ليست من خصائص علي، لكنها من فضائله ومناقبه التي تعرف بها فضيلته، واشتهر رواية أهل السنة لها ليدفعوا بها قدح من قدح في علي رضي الله عنه وجعلوه كافرا أو ظالما من الخوارج وغيرهم. ومعاوية رضي الله عنه أيضا لما كان له نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم وصار أقوام يجعلونه كافرا أو فاسقا ويستحلون لعنته ونحو ذلك، احتاج أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم ليرعى بذلك حق المتصلين برسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب درجاتهم. وهذا القدر لو اجتهد فيه الرجل وأخطأ لكان خيرا ممن اجتهد في بغضهم وأخطأ، فإن باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدم على باب الإساءة والانتقام، كما في الحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. انتهى من منهاج السنة النبوية. الفصل السادس في علمه وفقهه. كان معاوية رضي الله عنه من فقهاء الصحابة وعلمائهم المعدودين. قال الحافظ ابن عساكر: كان من الكتبة الحسبة الفصحة، أسلم قبيل الفتح وقيل عام القضية، وهو ابن 18، عده ابن عباس من الفقهاء وقال: كان فقيها. انتهى. انظر تاريخ مدينة دمشق. وقد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له الوحي والكتب، وحدث أيضا عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 163 حديثا. روى عنه من الصحابة جرير بن عبد الله وأبو سعيد الخدري والنعمان بن بشير وعبد الله بن الزبير وابن عباس، ومن التابعين سعيد بن المسيب وأبو صالح السمان وأبو إدريس الخولاني وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وسعيد المقبري وخالد بن معدان وهمام بن نبه وعبد الله بن عامر المقرئ والقاسم أبو عبد الرحمن وعمير بن هانه وعبادة بن نسي وسالم بن عبد الله ومحمد بن سيرين ووالد عمرو بن شعيب وخلق سواهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا غيره. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا، يعني معاوية. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين. وعن عمرو بن واقد: حدثنا يونس بن ميسرة سمعت معاوية يقول على منبر دمشق: تصدقوا ولا يقل أحدكم إني مقل، فإن صدقة المقل أفضل من صدقة الغني. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وابن عساكر في تاريخ دمشق. وعن ابن أبي مليكة قال: قيل لابن عباس: هل لك في معاوية ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: أصاب، إنه فقيه. رواه البخاري. وعن كريب مولى ابن عباس أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة لم يزد، فأخبر ابن عباس فقال: أصاب، أي بني ليس أحد منا أعلم من معاوية هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والشافعي في مسنده ومن طريقه البيهقي في السنن. الفصل السابع: كتابته للوحي ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضل الله عليه أن شرفه بكتابة الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان كاتبا أمينا. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان معاوية يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن القيم وابن كثير وابن حجر وجماعات من العلماء والمؤرخين في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالغ مبلغ التواتر المعنوي. قال الذهبي وابن حجر وفي مسند أحمد وأصله في مسلم عن ابن عباس قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو لي معاوية وكان كاتبا. انظر الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء العاشر 231. الفصل الثامن: فضائله ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. الأحاديث في فضائل معاوية رضي الله عنه ومناقبه خاصة وافرة مشهورة بعضها في الصحيحين. قال الحافظ ابن كثير: قال ابن عساكر: وأصح ما روي في فضل معاوية حديث أبي حمزة عن ابن عباس أنه كاتب النبي منذ أسلم. أخرجه مسلم في صحيحه. وبعده حديث العرباض: اللهم علمه الكتاب. وبعد حديث ابن أبي عميرة اللهم اجعله هاديا مهديا. وقال الحافظ الذهبي في السيد: روى جماعة عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم السماعي عن العرباض رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان: هلم إلى الغداء المبارك. ثم سمعته يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في الصحيح. رواه ابن مهدي وأسد السنة وأبو صالح وبشر بن السري عنه، وللحديث شاهد قوي. أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. أخرجه البخاري بإسناد صحيح في تاريخه الكبير، وقال الشيخ الألباني صحيح. وهو حديث مشهور له طرق وشواهد كثيرة مرسلة أو متصلة تقويه وتثبت أنه ليس فيه تفرد. ومنها عن جماعة عن أبي هلال حدثنا جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد أو عن رجل عن مسلمة بن مخلد أنه رأى معاوية يأكل فقال لعمر بن العاص: إن ابن عمك هذا لمخضد، أما إني أقول هذا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة، وقال الألباني: هذا إسناد شامي مرسل صحيح. قال الذهبي: وجاء نحوه من مراسيل الزهري ومراسيل عروة بن رويم وحريز بن عثمان، ومنها عن عبد الرحمن بن أبي عميرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. ومنها عن شريح بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية ابن أبي سفيان: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. قال الذهبي: هذا حديث مرسل قوي. أخرجه البخاري بسند صحيح في التاريخ الكبير، والطبراني في مسند الشاميين، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني. وعن عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في أمر فقال: أشيروا. فقال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي. فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: أدعوا معاوية. فقال أبو بكر وعمر: أما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من رجال قريش ما ينفذون أمرهم حتى يبعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غلام من غلمان قريش؟ فقال: أدعوا لي معاوية. فلما وقف بين يديه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحضروه أمركم وأشهدوه أمركم، فإنه قوي أمين. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، ورواه البزار مختصرا عن عمر بن الخطاب السجستاني. قال الهيثمي في المجمع: فهو حديث منكر. وعن جبير بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير ومعه جماعة فذكروا الشام، فقال رجل: كيف نستطيع الشام وفيه الروم؟ قال: ومعاوية في القوم وبيده عصا، فضرب بها كتف معاوية وقال: يكفيكم الله بهذا. قال الذهبي: هذا مرسل قوي، فهذه أحاديث مقاربة. انتهى. وعن أبي إدريس الخولاني قال: لما عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمير بن سعد عن حمص ولا معاوية، فقال الناس: عزل عمير وولى معاوية. فقال عمير: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد به. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. ومنها أنه أول من غزا البحر وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أوجب، فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم فقلت ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت قولها فأجابها مثلها، فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. قال ابن حجر معلقا على رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ناس من أمتي عرضوا علي غزاة يشعر بأن ضحكه كان إعجابا بهم وفرحا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة. انتهى. وعن أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر أي القسطنطينية مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى أوجبوا أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة، قاله ابن حجر في الفتح. قال المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي المتوفى سنة 435 للهجرة معلقا على هذا الحديث في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر. انظر الفتح لابن حجر الجزء السادس 120. قلت ومن المتفق عليه بين المؤرخين أن غزو البحر وفتح جزيرة قبرص كان في سنة 27 للهجرة في إمارة معاوية رضي الله عنه على الشام أيام خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك غزو القسطنطينية كان في منتصف عهده. انظر تاريخ الطبري 458 وتاريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين الصفحة 317. قال ابن كثير وقد كان يزيد أول من غزا مدينة قسطنطينية في سنة 49 في قول يعقوب بن سفيان، وقال خليفة بن خياط سنة 50، ثم حج بالناس في تلك السنة بعد مرجعه من هذه الغزوة من أرض الروم. وقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور لهم، وهو الجيش الثاني الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه عند أم حرام، فقالت أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين، يعني جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها في سنة 27 أيام عثمان بن عفان. وكانت معهم أم حرام فماتت هنالك بقبرص، ثم كان أمير الجيش الثاني ابنه يزيد بن معاوية، ولم تدرك أم حرام جيش يزيد هذا، وهذا من أعظم دلائل النبوة. انتهى. وقال الخلال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن الذي بعثت فيهم. أخرجه البخاري بنحوه. وقال الخلال أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل قيل له هل يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ قال معاذ الله. قيل فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال أي لعمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. وقال سمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت أبا أسامة وهو حماد بن أسامة من أئمة الحديث وشيوخ الإسلام، وذكروا له معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، فقال لا يقاس بأصحاب النبي أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. وقال الخلال أخبرني أبو بكر المروذي قال كتب إلينا علي بن خشرم قال سمعت بشر بن الحارث هو الحافي يقول: سئل المعافى، هو المعافى بن عمران شيخ أهل السنة في الموصل والجزيرة، وأنا أسمع، أو سألته: معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: كان معاوية أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. قال الخلال: أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: أنا ومن معي. قيل: ثم من؟ قال: الذين على الأثر. قيل: ثم من؟ قال: الذي على الأثر. ثم رفضهم في الرابعة. في إسناده ضعف، وأخرجه الإمام أحمد في المسند الثاني 297. قال الخلال: أخبرني محمد بن يزيد بن سعيد النهرواني قال: وجدت في كتاب أبي بخطه قال: حدثني الفضل بن جعفر قال: يا أبا عبد الله، أي أحمد بن حنبل، أيش تقول في حديث قبيصة عن عباد بن السماك عن سفيان: أئمة العدل خمسة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز؟ فقال: هذا باطل، يعني ما ادعي على سفيان. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: عباد السماك عن سفيان الثوري وعنه قبيصة لا يدرى من هو. وقال ابن حجر في التقريب: عباد السماك عن الثوري مجهول. انتهى في الهامش. ثم قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاربهم أحد. قال: وسألت أبا معمر الكرخي. قال في هامشه: قال الذهبي: أبو معمر الكرخي الإمام الحافظ الكبير الثبت أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر ابن الحسن الهذلي الهروي ثم البغدادي، حدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم، ذكره محمد بن سعد في طبقاته فقال: ثقة ثبت، صاحب سنة وفضل. قال عبيد بن شريك البزار: كان أبو معمر القطعي من شدة إدلاله بالسنة يقول: لو تكلمت بغلتي لقالت إنها سنية. انتهى في الهامش. قال: وسألت أبا معمر الكرخي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر وعمر وعثمان. قلت: إن عندنا إنسانا يقول: وعلي وعمر بن عبد العزيز. فقال أبو معمر: ما قال بهذا أحد، ويحك، من هذا؟ لما تصحبون مثل هذا؟ لما يخطئ معاوية؟ أصحاب محمد عليه السلام خير الناس بعد رسول الله، لو جاء من بعدهم بأمثال الجبال من الأعمار لكانوا أفضل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أخرجه البخاري. ولو أن رجلا في قلبه على أصحاب محمد لكان كافرا، لأن الله عز وجل يقول: أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن كان في قلبه غيظ فهو كافر. انظر السنة الخلال 666. تنبيه: قد شاع في بعض الكتب نسبة قول لبعض المحدثين بعدم صحة الحديث في فضائل معاوية، فهذا غير دقيق، لأن لعلماء الحديث اصطلاحا قديما في تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف فقط، فالصحيح عندهم هو ما ثبت عدالة رواته وتمام ضبطهم واتصال السند، فلا يدخل فيه إلا قسم الصحيح لذاته عند المتأخرين، وما سوى ذلك يسمونه ضعيفا باعتبار السند، فيدخل فيه الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، فهذه من قسم الضعيف المنجبر الذي بعضه أقوى من بعض، ويدخل فيه الضعيف غير المنجبر. ولهذا أمثلة كثيرة لأحاديث ضعفها الحفاظ ويعملون بها من باب القبول، ومن هذا الباب قول الإمام البخاري أنه لم يجد في فضائل معاوية شيئا، فقد أجاب عنها ابن حجر بقوله: إن كان المراد أنه لم يصح منها شيء وفق شرطه، أي شرط البخاري، فأكثر الصحابة كذلك، ولكنه أخرج في صحيحه وتاريخه أحاديث صحيحة في فضائل معاوية رضي الله عنه. قال الشيخ سعد في هامشه: قال الحافظ ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين الأول الصفحة 31 في سياق ذكر أصول الإمام أحمد التي بنى عليها مذهبه: الأصل الرابع الأخذ بالمرسل، والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 18 الصفحات 23 و25: وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله، وقد بين أبو عيسى مراده بذلك فذكر أن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم بالكذب ولم يكن شاذا، وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم. وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان: ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي، وهذا بمنزلة مرض المريض قد يكون قاطعا بصاحبه فيبطل التبرع من الثلث، وقد لا يكون قاطعا بصاحبه، وهذا موجود في كلام الإمام أحمد وغيره، ولهذا يقولون هذا فيه لين فيه ضعف، وهذا عندهم موجود في الحديث انتهى. وقال العلامة التهانوي في كتابه قواعد في علوم الحديث الصفحات 99 و100: قال الحافظ ابن تيمية: إثبات الحسن اصطلاح الترمذي وغير الترمذي من أهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف، والضعيف عندهم من حط عن درجة الصحيح، ثم قد يكون متروكا وهو أن يكون متهما بالكذب أو كثير الغلط، وقد يكون حسنا بأن لا يتهم بالكذب، وهذا معنى قول أحمد والعمل بالضعيف أولى من القياس انتهى. فالمشهور أن أول من عرف الحديث الحسن وشهره هو الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وتعريفه له ينطبق على الحسن لغيره. قال رحمه الله في العلل الصغير له الذي ختم به جامعة: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه انتهى. انظر العلل في آخر جامع الترمذي الخامس 758 انتهى في الهامش. قال: إذا تقرر هذا ففضائل معاوية رضي الله عنه كثيرة مما صح فيه خاصة، وما ورد فيه من نصوص في فضل عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وعدهم الله كلهم الحسنى وهي الجنة، كما قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. قال ابن كثير: أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله، وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدا فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون، وأما بعد الفتح فإنه قد ظهر الإسلام ظهورا عظيما ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولهذا قال: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة، وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح هاهنا صلح الحديبية، وقوله وكلا وعد الله الحسنى يعني المنفقين قبل الفتح وبعده، كلهم لهم ثواب على ما عملوا، وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء، كما قال:

فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: يا أبا محمد، يعني في علمه؟ قال: لا والله، ألا بل في عدله. السنة للخلال 667. وعن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي. السنة للخلال 668 669. وعن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق: ما رأيت بعده مثله، يعني معاوية. السنة للخلال 670. وذكر ابن كثير عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال: لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي، فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. انظر البداية والنهاية، الجزء الثامن صفحة 189، طبع دار ابن كثير الثانية. الفصل العاشر في كرمه وجوده وسؤدده. كان رضي الله عنه معدودا من كرماء الرجال وأجواد الخلفاء. فعن عبد الله بن بريدة أن الحسن بن علي رضي الله عنه دخل على معاوية رضي الله عنه فقال: لأجيزنك بجائزة لم أجز بها أحدا قبلك، ولا أجيز بها أحدا من العرب بعدك. فأجازه 400,000 فقبلها. رواه ابن أبي عاصم في الأحد والمثاني الأول 415. وعن عطاء أن عائشة رضي الله عنها بعث إليها معاوية رضي الله عنه بقلادة قومت 100,000 درهم، فقسمتها بين أمهات المؤمنين، لا أدري دنانير أو دراهم. رواه ابن أبي عاصم في الأحد والمثاني الجزء الأول 418. وعن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا مدينة بعد عثمان، ولا رخاء بعد معاوية رضي الله عنهما. رواه ابن أبي عاصم في الأحد والمثاني الأول 430. وعن معمر عن همام بن منبه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية، إن كان الناس ليردون منه على وادي الرحب، ولم يكن كالضيق الحصيص الضجر المتغضب. رواه الخلال في السنة 677. قال الخلال: سألت أحمد بن يحيى ثعلب عن حديث ابن عباس: لم يكن معاوية كالضيق الحصيص، فقال: الذي يضبط الأمور. قلت لثعلب: يكون أنه يعني لم يكن ضيق الخلق؟ قال: يكون في الخلق وغيره، إلا أنه في المال أكثر. عن أبي إسحاق قال: لما قدم معاوية عرض الناس على عطية آبائهم حتى انتهى إلي فأعطاني 300 درهم. رواه الخلال بسند صحيح. الفصل 11 في شجاعته. روى ابن أبي عاصم عن عبد الله بن العلاء قال: ثغر المسلمون من حائط قيسارية فلسطين ثغرة فتحاماها الناس، فكتب عمر إلى معاوية رضي الله عنهما بتولية قتالها، فتناول اللواء وأنهضه الناس وتبعوه، فركز لواءه في الثغرة فقال: أنا ابن عنبسة، يريد الأسد. وذكر ابن كثير في تاريخه في وقعة صفين أن عبد الله بن بديل أراد أن يتقدم إلى أهل الشام، فأمره الأشتر أن يثبت مكانه فإنه خير له، فأبى ابن بديل وحمل نحو معاوية، فلما انتهى إليه وجده واقفا أمام أصحابه وفي يده سيفان وحوله كتائب أمثال الجبال، فلما اقترب ابن بديل تقدم إليه جماعة منهم فقتلوه وألقوه إلى الأرض قتيلا، وفر أصحابه منهزمين وأكثرهم مجروح. فلما انهزم أصحابه قال معاوية لأصحابه: انظروا إلى أميرهم. فجاءوا إليه فلم يعرفوه، فتقدم معاوية إليه فإذا هو عبد الله بن بديل. فقال معاوية: هذا والله كما قال الشاعر وهو حاتم الطائي: أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها، وإن شمرت يوما به الحرب شمرا، ويحمي إذا ما الموت كان لقاؤه، قد الشبر يحمي الأنف أن يتأخر، كليث هزبر كان يحمي ذماره، رمته المنايا سهمها فتقطرا. ثم حمل الأشتر النخعي بمن رجع معه من المنهزمين، فصدق الحملة حتى خالط الصفوف الخمسة الذين تعاقدوا ألا يفروا وهم حول معاوية، فخرق منهم أربعة وبقي بينه وبين معاوية صف. قال الأشتر: فرأيت هولا عظيما وكدت أن أفر، فما ثبتني إلا قول ابن الإطلابة وهي أمه من بلقين، وكان هو من الأنصار وهو جاهلي: أبت لي عفتي وأبى بلائي، وإقدامي على البطل المشيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة الرجل السميح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. قال: فهذا الذي ثبتني في ذلك الموقف. والعجب أن ابن ديزيل روى في كتابه أن أهل العراق حملوا حملة واحدة، فلم يبق لأهل الشام صف إلا أزالوه، حتى أفضوا إلى معاوية فدعا بفرسه لينجو عليه. قال معاوية: فلما وضعت رجلي في الركاب تمثلت بأبيات عمرو بن الإطنابة: أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمل بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. قال: فثبت. ونظر معاوية إلى عمرو بن العاص فقال: اليوم صبر وغدا فخر. فقال له عمرو: صدقت. قال معاوية: فأصبت خير الدنيا، وأنا أرجو أن أصيب خير الآخرة. وذكر الذهبي عن أبان بن عثمان: كان معاوية رضي الله عنه وهو غلام يمشي مع أمه هند فعثر، فقالت: قم لا رفعك الله، وأعرابي ينظر، فقال: لم تقولين له؟ فوالله إني لأظنه سيسود قومه. قالت: لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. قيل: ولا أبو بكر؟ قال: ولا أبو بكر، قد كان أبو بكر خيرا منه وكان أسود منه. قيل: ولا عمر؟ قال: والله لقد كان عمر خيرا منه، ولكنه كان أسود منه. قيل: ولا عثمان؟ قال: والله إن كان عثمان لسيدا، ولكنه كان أسود منه. رواه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني الأول 425، والخلال في السنة 678. قال الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول في حديث ابن عمر: ما رأيت أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية. قال: تفسيره أسخى منه. قال الخلال: أخبرني محمد بن مخلد بن حفص العطار قال: سألت أحمد بن محمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله، أيش معنى السيد؟ قال: السيد الحليم والسيد المعطي، أعطى معاوية أهل المدينة عطايا ما أعطاها خليفة كان قبله. انتهى. رواه الخلال في السنة 679. وأما حلمه رضي الله عنه فهذا هو البحر في صفاته رضي الله عنه. قال السيوطي: كان يضرب بحلمه المثل. وقد أفرد ابن أبي الدنيا وأبو بكر بن أبي عاصم تصنيفا في حلم معاوية، وقال ابن كثير: وكان حليما وقورا رئيسا سيدا في الناس كريما عادلا شهما. وقال المدائني عن صالح بن كيسان قال: رأى بعض متفرس العرب معاوية وهو صبي صغير، فقال: إني لأظن هذا الغلام سيسود قومه. فقالت هند: ثكلته إن كان لا يسود إلا قومه. البداية والنهاية، الجزء الثامن، 126. قال ابن عون: كان الرجل يقول لمعاوية: والله لتستقيمن بنا يا معاوية، أو لنقومنك، فيقول: بماذا؟ فيقول: بالخشب، فيقول: إذا نستقيم. ورد في تاريخ الخلفاء صفحة 172. وقال قبيصة بن جابر: صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناة منه. رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، الجزء الأول، 421. الفصل الثاني عشر: في خلافته وجهاده والفتوحات على يديه وفي عهده. أما خلافته رضي الله عنه فنذكرها ونمهد قبلها بتمهيد في خلافة النبوة وخلافة الملك، نظرا لكثرة الخوض في عرض أمير المؤمنين معاوية لهذا الأمر، وهو خلافته، حتى زعم بعضهم أن سبب هلاك الأمة هو خلافته، وكونها من بعده وراثة لابنه يزيد. نمهد بشيء من أحكام الإمامة فنقول: وبالله التوفيق، تنازع العلماء في خلافة الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، هل يجب أن تكون خلافة نبوة على نهج النبوة، أم يستحب ذلك ويجوز أن تكون ملكا يجب فيه العدل كما كان في ملك آل داود وسليمان عليهم السلام؟ للعلماء قولان في هذا، فمنهم من قال: الواجب خلافة النبوة، ومنهم من قال: بل الواجب العدل وتوفر شروط الإمامة ولو كان ملكا متوارثا، وخلافة النبوة مستحبة. وقد قرر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرا محررا لا مزيد عليه في قاعدة في الخلافة والملك، انظر مجموع الفتاوى، الجزء 35، الصفحة 18 وما بعدها. وخلاصته: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه أو الملك من يشاء. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وهو حديث مشهور عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أهل السنن كأبي داود وغيره، واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، وثبته أحمد، واستدل به على من توقف في خلافة علي رضي الله عنه من أجل افتراق الناس عليه، حتى قال أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، ونهى عن مناكحته. وهو متفق عليه بين الفقهاء وعلماء السنة وأهل المعرفة والتصوف، وهو مذهب العامة، وإنما يخالفهم في ذلك بعض أهل الأهواء من أهل الكلام ونحوهم، كالرافضة الطاعنين في خلافة الثلاثة، أو الخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين وعثمان وعلي رضي الله عنهما، أو بعض الناصبة النافين لخلافة علي، أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين في خلافته. ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول 11 من هجرته، وإلى عام 30 سنة، أي من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تمام 30 سنة الواردة في الحديث. كان إصلاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي السيد بين فئتين من المؤمنين بنزوله عن الأمر عام 41 في شهر جمادى الأولى، وسمي عام الجماعة لاجتماع الناس على معاوية، وهو أول الملوك. وفي الحديث: ستكون خلافة نبوة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم يكون ملك وجبرية، ثم يكون ملك عضوض. رواه الدارمي والطبراني في المعجم الكبير: والعضوض الذي فيه ظلم وعسف. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن وهو صحيح: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكا ولم يكونوا خلفاء الأنبياء، بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجه البخاري ومسلم. فقوله فتكثر دليل على من سوى الراشدين، فإنهم لم يكونوا كثيرا. وأيضا قوله فو ببيعة الأول فالأول دل على أنهم يختلفون، والراشدون لم يختلفوا. وقوله فأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم دليل على مذهب أهل السنة في إعطاء الأمراء حقهم من المال والمغنم، والغرض هنا بيان جماع الحسنات والسيئات الواقعة بعد خلافة النبوة في الإمارة وفي تركها، فإنه مقام خطر، وذلك أن خبره بانقضاء خلافة النبوة فيه الذم للملك والعيب له، لا سيما وفي حديث أبي بكر أنه استاء للرؤية وقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. أخرجه أحمد وفي فضائل الصحابة وأبو داود والترمذي والنسائي وفضائل الصحابة وسنده حسن ولو شواهد. ثم النصوص الموجبة لنصب الأئمة والأمراء وما في الأعمال الصالحة التي يتولونها من الثواب حمد لذلك وترغيب فيه، فيجب تخليص محمود ذلك من مذمومه. وفي حكم اجتماع الأمرين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خيرني بين أن أكون عبدا رسولا وبين أن أكون نبيا ملكا، فاخترت أن أكون عبدا رسولا. أخرجه أحمد وأبو يعلى وعنه ابن حبان في صحيح وطبرني في الكبير. فإذا كان الأصل في ذلك شوب الولاية من الإمارة والقضاء والملك، هل هو جائز في الأصل والخلافة مستحبة، أم ليس بجائز إلا لحاجة من نقص علم أو نقص قدرة بدونه؟ فنحتج بأنه ليس بجائز في الأصل، بل الواجب خلافة النبوة لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث العباض بن سارية، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. بعد قوله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فهذا أمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء، وأمر بالاستمساك بها، وتحذير من المحدثات المخالفة لها، وهذا الأمر منه والنهي دليل بين في الوجوب. وأيضا فكون النبي صلى الله عليه وسلم استاء للملك بعد خلافة النبوة دليل على أنه متضمن ترك بعض الدين الواجب. وقد يحتج من يجوز الملك بالنصوص التي منها قوله لمعاوية: إن ملكت فأحسن. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في المعجم الكبير والأوسط وغيرهم ونحو ذلك. وفيه نظر، ويحتج بأن عمر أقر معاوية لما قدم الشام على ما رآه من أبهة الملك لما ذكر له المصلحة فيه، فإن عمر قال: لا أمرك ولا أنهاك. ويقال في هذا إن عمر لم ينهى، لا أنه أذن له في ذلك، لأن معاوية ذكر وجه الحاجة إلى ذلك ولم يثق عمر بالحاجة، فصار محل اجتهاد في الجملة. فهذان القولان متوسطان، أن يقال الخلافة واجبة وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة، أو أن يقال يجوز قبولها من الملك بما ييسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسره، إذ ما يبعد المقصود بدونه لا بد من إجازته، وأما ملك فإيجابه أو استحبابه محل اجتهاد. وهنا طرفان، أحدهما من يوجب ذلك في كل حال وزمان وعلى كل أحد، ويذم من خرج عن ذلك مطلقا أو لحاجة، كما هو حال أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتسننة والمتزاهدة. والثاني من يبيح الملك مطلقا من غير تقيد بسنة الخلفاء، كما هو فعل الظلمة والإباحية وأفراد المرجئة، وتحقيق الأمر أن يقال: انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك إما أن يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة أو اجتهاد سائغ أو مع القدرة على ذلك علما وعملا، فإن كانت مع العجز علما أو عملا كان ذو الملك معذورا في ذلك، وإن كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة كما تسقط سائر الواجبات مع العجز كحال النجاشي لما أسلم وعجز عن إظهار ذلك في قومه، بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الوجوه، لكن الملك كان جائزا لبعض الأنبياء كداود وسليمان ويوسف، يعني أن الملك جائز في شريعتهم ولا تجب خلافة النبوة، وإن كان مع القدرة علما وعملا وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة، وأن اختيار الملك جائز في شريعتنا كجوازه في غير شريعتنا، فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا إثم على الملك العادل أيضا. وهذا الوجه قد ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد لما تكلم في تثبيت خلافة معاوية، وبنى ذلك على ظهور إسلامه وعدالته وحسن سيرته، وأنه ثبتت إمامته بعد موت علي رضي الله عنه لما عقدها الحسن له، وسمي ذلك عام الجماعة، وذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تدور رحى الإسلام على رأس 35. قال في هامشه: أخرجه الإمام أحمد 3730، وأبو داود الطيالسي في مسنده، وأبو داود السجستاني في السنن، وأبو يعلى الموصلي، والحاكم، وأبو جعفر الطحاوي في المشكل بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. فقال عمر: يا رسول الله، بما مضى أو بما بقي؟ قال: بما بقي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي والألباني. قال أبو جعفر الطحاوي: فتأملنا هذه الآثار لنقف على المراد بها إن شاء الله، فكان قوله صلى الله عليه وسلم: تدور أو تزول رحى الإسلام، يريد بذلك الأمور التي عليها يدور الإسلام، وشبه ذلك بالرحى فسماه باسمها. وكان قوله صلى الله عليه وسلم بعد 35 أو 36 أو 37 ليس على الشك، ولكن على أن يكون ذلك فيما يشاء الله عز وجل من تلك السنين. فشاء عز وجل أن كان في 35 فتهيأ فيها على المسلمين حصر إمامهم وقبض يده عما يتولاه عليهم مع جلالة مقداره، لأنه من الخلفاء الراشدين المهديين، حتى كان ذلك سببا لسفك دمه رضوان الله عليه، وحتى كان ذلك سببا لوقوع الاختلاف وتفرق الكلمة واختلاف الآراء، فكان ذلك مما لو هلكوا عليه لكان سبيل مهلك لعظمه ولما حل بالإسلام منه، ولكن الله ستر وتلافى وخلف نبيه في أمته من يحفظ دينهم عليهم ويبقي ذلك لهم. انتهى في الهامش. قال أحمد في رواية ابن الحكم يروي عن الزهري أن معاوية كان أمره 5 سنين لا ينكر عليه شيء، فكان هذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم 35. قال ابن الحكم: قلت لأحمد: من قال حديث ابن مسعود تدور رحى الإسلام 35 إنها من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد أخبر هذا، وما عليه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصف الإسلام بسير هو بالجناية، إنما يصف ما يكون بعده من السنين. قال: وظاهر هذا من كلام أحمد أنه أخذ بظاهر الحديث، وأن خلافة معاوية كانت من جملة 35، وذكر أن رجلا سأل أحمد عن الخلافة فقال: كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة لنا. قال القاضي: وظاهر هذا أن ما كان بغير المدينة لم يكن خلافة نبوة. قلت: نصوص أحمد على أن الخلافة تمت بعلي كثيرة جدا. ثم عارض القاضي ذلك بقوله: الخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا. قال السائل: فلما خص الخلافة بعده 30 سنة كان آخرها آخر أيام عليه، وأن بعد ذلك يكون ملكا، دل على أن ذلك ليس بخلافة. فأجاب القاضي بأنه يحتمل أن يكون المراد به الخلافة التي لا يشوبها ملك بعده 30 سنة. وهكذا كانت خلافة الخلفاء 4 وخلافة معاوية قد شابه الملك. وليس هذا قادحا في خلافته، كما أن ملك سليمان لم يقدح في نبوته، وإن كان غيره من الأنبياء فقيرا. قلت: فهذا يقتضي أن شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتنا، وأن ذلك لا ينافي العدالة، وإن كانت الخلافة المحضة أفضل. وكل من انتصر لمعاوية وجعله مجتهدا في أموره ولم ينسبه إلى معصية، فعليه أن يقول بأحد القولين: إما جواز شوبها من الملك، أو عدم اللوم على ذلك فينتجه. إذن قال: إن خلافة النبوة واجبة، فلو قدر فإن عمل سيئة فكبيرة، وإن كان دينا، أو لأن الفاسق من غلبت سيئاته حسناته، وليس معاوية كذلك. وهذا رحمة بالملوك العادلين، إذ لهم في الصحابة من يقتدى به. وأما أهل البدع كالمعتزلة فيفسقون معاوية لحرب علي وغير ذلك، بناء على أنه فعل كبيرة وهي توجب التفسيق، فلا بد من منع إحدى المقدمتين. ثم إذا ساغ هذا للملوك ساغ للقضاة والأمراء ونحوهم. وأما إذا كانت خلافة النبوة واجبة وهي مقدورة وقد تركت، فترك الواجب سبب للذم والعقاب. ثم هل تركها كبيرة أو صغيرة؟ إن كان صغيرة لم يقدح في العدالة، وإن كان كبيرة ففيه القولان. لكن يقال هنا: إذا كان القائم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور بها، ويترك من السيئات المنهي عنها ما يزيد به ثوابه على عقوبة ما يتركه من واجب أو يفعله من معذور، فهذا قد ترجحت حسناته على سيئاته. فإذا كان غيره مقصرا في هذه الطاعة التي فعلها مع سلامته عن سيئاته، فله 3 أحوال: إما أن يكون الفاضل من حسنات الأمير أكثر من مجموع حسنات هذا أو أقل، فإن كان فاضله أكثر كان أفضل، وإن كان أقل كان مفضولا، وإن تساويا تكافأا. هذا موجب العدل ومقتضى نصوص الكتاب والسنة في الثواب والعقاب، وهو مبني على قول من يعتبر الموازنة والمقابلة في الجزاء وفي العدالة أيضا. وأما من يقول إنه بالكبيرة الواحدة يستحق الوعيد، ولو كان له حسنات كثيرة عظيمة فلا يجيء هذا، وهو قول طائفة من العلماء في العدالة، قال في هامشه، وهو مذهب الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. قال: والأول أصح على ما تدل عليه النصوص. انتهى المقصود من كلام ابن تيمية باختصار. أما عن خلافة معاوية رضي الله عنه، فإنه بعد تلك الحروب والفتن التي جرت بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وتنازع أهل العراق وأهل الشام، ومقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم اجتماع الناس على معاوية رضي الله عنه في عام الجماعة، عندما تنازل السبط الصالح الحسن بن علي لمعاوية عن الخلافة، اجتمع الناس عليه بالمبايعة واجتماع المسلمين. وذلك أنه لما قتل الخوارج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بايع أهل العراق ابنه الحسن رضي الله عنه، وتجهزوا لقصد الشام في كتائب أمثال الجبال، وكان الحسن سيدا كبير القدر، يرى حقن الدماء ويكره الفتن، ورأى من العراقيين ما يكره. قال جرير بن حازم: بايع أهل الكوفة الحسن بعد أبيه وأحبوه أكثر من أبيه. وقال ابن شوذب: سار الحسن يطلب الشام، وأقبل معاوية في أهل الشام فالتقوا، فكره الحسن القتال، وبايع معاوية على أن جعل له العهد بالخلافة من بعده، فكان أصحاب الحسن يقولون له: يا عار المؤمنين، فيقول: العار خير من النار، وصدقت فيه نبوءة جده صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أخرجه البخاري. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم. فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له فطلبا إليه. فقال لهما الحسن بن علي: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به، فصالحه. فقال الحسن البصري: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ثم إن معاوية لما أجابه الحسن إلى الصلح وسر بذلك، دخل هو والحسن الكوفة راكبين، وتسلم معاوية الخلافة في آخر ربيع الآخر، وسمي عام الجماعة لاجتماعهم على إمام، وهو عام 41. وذكر الذهبي في السير عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تكرهوا إمرة معاوية، فلو قد فقدتموه لرأيتم الرؤوس تندر، أي تسقط وتقع عن كواهلها. قال ابن حجر: وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في الدلائل من طريقه ومن طريق غيره بسندهما إلى الشعبي قال: لما صالح الحسن بن علي معاوية قال له معاوية: قم فتكلم. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن أكيس الكيس التقى، وإن أعجز العجز الفجور، ألا وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرئ كان أحق به مني، أو حق لي تركته لإرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم استغفر ونزل. وأخرج يعقوب بن سفيان، ومن طريقه أيضا البيهقي في الدلائل من طريق الزهري، فذكر القصة وفيها: فخطب معاوية ثم قال: قم يا حسن فكلم الناس. فتشهد ثم قال: أيها الناس، إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول. وذكر بقية الحديث، انظر فتح الباري الجزء 13 63. وقال ابن إسحاق: بويع معاوية بالخلافة في ربيع الأول 41 لما دخل الكوفة. وقال أبو معشر: بايعه الحسن بأذرح في جماد الأولى، وهو عام الجماعة. وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: قدم معاوية فأرسل إلى عائشة أن أرسلي إلي بأنبجانية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره، فأرسلت به معي أحمله حتى دخلت عليه، فأخذ الأنبجانية فلبسها ودعا بماء فغسل الشعر فشربه وأفاض على جلده. وعن الشعبي قال: لما قدم معاوية المدينة عام الجماعة تلقته قريش فقالوا: الحمد لله الذي أعز نصرك وأعلى أمرك. فسكت حتى دخل المدينة وعلى المنبر فحمد الله وقال: أما بعد، فإني والله وليت أمركم حين وليته، وأنا أعلم أنكم لا تسرون بولايتي ولا تحبونها، وإني لعالم بما في نفوسكم، ولكن خالستكم بسيفي هذا مخالسة، ولقد أردت نفسي على عمل أبي بكر وعمر فلم أجدها تقوم بذلك، ووجدتها عن عمل عمر أشد نفورا، وحاولتها على مثل سنيات عثمان فأبت علي، وأين مثل هؤلاء، هيهات أن يدرك فضلهم، غير أني سلكت طريقا لي فيه منفعة ولكم فيه مثل ذلك، ولكل فيه مواكلة حسنة ومشاربة جميلة ما استقامت السيرة، فإن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم، والله لا أحمل السيف على من لا سيف معه، ومهما تقدم مما قد علمتموه فقد جعلته دبر أذني، وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فارضوا ببعضه، فإنها ليست بقائبة قوبها. والقائبة البيضة والقوب الفرخ، يقال قابت البيضة إذا انفلقت عن الفرخ. قال: وإن السيل إن جاء تترى وإن قل أغنى، إياكم والفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال، وأستغفر الله لي ولكم. ثم نزل، انظر السير الجزء الثالث صفحة 149. وعن ثابت مولى سفيان بن أبي مريم قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس، والله ما أنا بخيركم، وإن بينكم من هو خير مني، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهما من الأفاضل، ولكن عسى أن أكون أنفعكم لكم ولاية وأنكاكم في عدوكم وأدرككم حلبا. رواه ابن أبي عاصم في الأحادي والمثاني الجزء الأول 420. وعن همام بن منبه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ويح ابن أبي سفيان، ما رأيت أحدا كان أخلق للملك منه، وإن كان الناس ليرجون منه رجاء إلا وجدوه، ولم يكن بالضيق المتغضب ولا الحصر الحصوص. مسألة. قال أبو بكر بن العربي: فإن قيل ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟ قلنا: كثير، ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال، وهي أن عمر جمع له الشامات كلها وأفرده بها، لما رأى من حسن سيرته وقيامه بحماية البيضة وسد الثغور وإصلاح الجند والظهور على العدو وسياسة الخلق، وقد شهد له في صحيح الحديث بالفقه، وشهد بخلافته في حديث أم حرام أن ناسا من أمته يركبون ثبج البحر الأخضر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، وكان ذلك في ولايته، ويحتمل أن تكون مراتب في الولاية خلافة ثم ملك، فتكون ولاية الخلافة للأربعة، وتكون ولاية الملك لابتداء معاوية. وقد قال الله في داود: وهو خير من معاوية، وآتاه الله الملك والحكمة، فجعل النبوة ملكا. فلا تلتفت إلى أحاديث ضعف سندها ومعناها، ولو اقتضت الحال النظر في الأمور لكان والله أعلم رأي آخر للجمهور، ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفة التي شاءها الله على الوجه الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مادحا له راضيا عنه راجيا هدنة الحال فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد تكلم العلماء في إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه، فليست المسألة في الحد الذي تجعله فيه العامة، وقد بيناها في موضعها. انتهى من العواصم من القواصم الصفحة 209. قال الحافظ ابن كثير: لم يزل معاوية نائبا على الشام في الدولة العمرية والعثمانية مدة خلافة عثمان، وافتتح في سنة 27 جزيرة قبرص، وسكنها المسلمون قريبا من 60 سنة في أيامه ومن بعده، ولم تزل الفتوحات والجهاد قائما على ساقه في أيامه في بلاد الروم والفرنج وغيرها. فلما كان من أمره وأمر أمير المؤمنين علي ما كان، لم يقع في تلك الأيام فتح بالكلية لا على يديه ولا على يدي علي، وطمع في معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخشاه وأذله وقهر جنده ودحاهم. فلما رأى ملك الروم اشتغال معاوية بحرب علي تدهن إلى بعض البلاد في جنود عظيمة وطمع فيه، فكتب معاوية إليه: والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف، وبعث يطلب الهدنة. ثم كان من أمر التحكيم ما كان، وكذلك ما بعده إلى وقت اصطلاحه مع الحسن بن علي كما تقدم، فانعقدت الكلمة على معاوية، وأجمعت الرعاية على بيعته في سنة 41 كما قدمنا، فلم يزل مستقلا بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها وفاته، والجهاد في بلاد العدو قائم، وكلمة الله عالية، والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض، والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وعفو. قال الإمام أحمد بن حنبل: فتحت قيسارية سنة 19 وأميرها معاوية. وقال يزيد بن عبيدة: غزا معاوية قبرص سنة 25. وقال سعيد بن عبد العزيز: لما قتل عثمان ووقع الاختلاف لم يكن للناس غزو حتى اجتمعوا على معاوية، فأغزاهم مرات، ثم أغزى ابنه يزيد في جماعة من الصحابة برا وبحرا حتى أجاز بهم الخليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابها ثم قفل. وروى أبو بكر بن أبي مريم عن ثابت مولى سفيان: سمعت معاوية وهو يقول: إني لست بخيركم، وإن فيكم من هو خير مني، ابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهما، ولكني عسيت أن أكون أنكاكم في عدوكم وأنعمكم لكم ولاية وأحسنكم خلقا. انظر السير الجزء الثالث الصفحة 151. وعن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أنه وفد على معاوية فقضى حاجته ثم خلى به فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال: دعنا من هذا وأحسن. قال: لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب عليه. قال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. فقال: لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك الإحسان؟ قال: ما تذكر إلا الذنوب. قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم تغفر؟ قال: نعم. قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على ما سواه، وإني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال: فخصمني. قال عروة: فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه، يعني ترحم عليه. وذكر الذهبي عن ابن شهاب: قدم عمر الجابية فبقى على الشام أميرين، أبا عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان، ثم توفي يزيد فنعاه عمر إلى أبي سفيان فقال: ومن أمرت مكانه؟ قال: معاوية. فقال: وصلتك يا أمير المؤمنين رحم. وقال خليفة بن خياط: ثم جمع عمر الشام كلها لمعاوية، وأقره عثمان رضي الله عنهم أجمعين. قال الذهبي معلقا: حسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم وهو ثغر فيضبطه ويقوم به أتم قيام ويرضي الناس بسخائه وحلمه، وإن كان بعضهم تألم مرة منه، وكذلك فليكن الملك وساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه، وكان محببا إلى رعيته عمل نيابة الشام 20 سنة والخلافة 20 سنة ولم يهجه أحد في دولته، أي لم يثرب عليه أحد ويفسد عليه دولته، بل دانت له الأمم وحكم على العرب والعجم، وكان ملكه على الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس والجزيرة واليمن والمغرب وغير ذلك، انتهى. وعن إسماعيل بن أمية أن عمر رضي الله عنه أفرد معاوية رضي الله عنه بالشام ورزقه في الشهر 80 دينارا. والمحفوظ أن الذي أفرد معاوية بالشام عثمان رضي الله عنه. ولما قدم عمر الشام رضي الله عنه تلقاه معاوية في موكب عظيم وهيئة، فلما دنا منه قال: أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال: نعم. قال: مع ما بلغني عنك من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال: نعم. قال: ولم تفعل ذلك؟ قال: نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يرهبهم، فإن نهيتني انتهيت. قال: يا معاوية، ما أسألك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس، لئن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريب، وإن كان باطلا فإنه لخدعة أديب. قال: فمرني. قال: لا آمرك ولا أنهاك. فقيل: يا أمير المؤمنين، ما أحسن ما صدر عما أوردته. قال: لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه. وقال المدائني: كان عمر إذا نظر إلى معاوية قال: هذا كسرى العرب. وعن المقبوري قال عمر: تعجبون من دهائه رقل وكسرى وتدعون معاوية. انظر السير الجزء الثالث الصفحة 135. وعن عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال: دخل معاوية على عمر وعليه حلة خضراء، فنظر إليها الصحابة، قال: فوثب إليه عمر بالدرة وجعل يقول: الله الله يا أمير المؤمنين، فيما فيما، فلم يكلمه حتى رجع. فقالوا: لما ضربته؟ وما في قومك مثله؟ قال: ما رأيت وما بلغني إلا خيرا، ولكن رأيته، وأشار بيده، فأحببت أن أضع منه، يعني مرتفعا بلباسه. مسألة: فإن قيل فقد عهد إلى يزيد وليس بأهل الخلافة، فالجواب كما قال الإمام القاضي عبد الرحمن بن خلدون المالكي، والذي دعا معاوية رضي الله عنه لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه، إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم، فأثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتفاق واجتماع الأهوال الذي شأنه أهم عند الشارع، وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا لعدالته، وصحبته مانعة من سوى ذلك، وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه، فليسوا مما يأخذهم في الحق هوادا، وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق، فإنهم كلهم أجل من ذلك وعدالتهم مانعة منه. ثم قال ابن خلدون بعد كلام طويل: أفلا ترى إلى المأمون لما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق وسماه الرضا، كيف أنكرت العباسية ذلك ونقضوا بيعته وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدي، وظهر من الهرج والخلاف وانقطاع السبل وتعدد الثوار والخوارج ما كان يصطلم الأمر، حتى بادر المأمون من خراسان إلى بغداد ورد أمرهم لمعاهده. انظر تاريخ ابن خلدون، انتهى. وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله: ولم يختلفوا في أن عقد الإمامة تصح بعهد من الإمام الميت إذا قصد فيه حسن الاختيار للأمة عند موته ولم يقصد بذلك هوى، انتهى. انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل الجزء 429. وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في العواصم من القواسم صفحة 228 وما بعدها: لسنا ننكر ولا تبلغ بنا الجهالة ولا لنا في الحق حمية جاهلية ولا تنطوي على غل لأحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إلا أن نقول إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شورى وأن لا يخص بها أحدا من قرابته فكيف ولدا، وأن يقتدي بما أشار به عبد الله بن الزبير في الترك أو الفعل فعدل إلى ولاية ابنه وعقد له البيعة، أي قال في الهامش أي عدل عن الوجه الأفضل لما كان يتوجس من الفتن والمجازر إذا جعلها شورى وقد رأى القوة والطاعة والنظام والاستقرار في الجانب الذي فيه ابنه. انتهى في الهامش. قال وبايعه الناس وتخلف عنها من تخلف فانعقدت البيعة شرعا لأنها تنعقد بواحد وقيل باثنين. فإن قيل ليس فيه شروط الإمامة قلنا ليس السن في شروطها ولم يثبت أنه يقصر يزيد عنها، فإن قيل كان منها العدالة والعلم ولم يكن يزيد عدلا ولا عالما قلنا وبأي شيء نعلم عدم علمه أو عدم عدالته. قال في هامشه أما عن العدالة فقد شهد له محمد بن علي بن أبي طالب في مناقشته لابن مطيع عند قيام ثورة على يزيد في المدينة، فقال عن يزيد ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الثامن الصفحة 233. انتهى في الهامش. قال قلنا وبأي شيء نعلم عدم علمه أو عدم عدالته، ولو كان مسلوبهما لذكر ذلك الثلاثة الفضلاء الذين أشاروا عليه بأن لا يفعل. قال في الهامش وهم ابن عمر والحسين وابن الزبير. انتهى. وإنما رموا إلى الأمر بعيب التحكم أو أرادوا أن تكون شورى، فإن قيل كان هناك من هو أحق منه عدالة وعلما منهم 100 وربما 1000 قلنا إمامة المفضول مسألة خلاف بين العلماء ذكرها العلماء في موضعها. قال في هامشه قال أبو محمد بن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل الجزء الرابع الصفحة 126 ذهبت طوائف من الخوارج وطوائف من المعتزلة وطوائف من المرجئة منهم محمد بن الطيب الباقلاني ومن اتبع وجميع الرافضة من الشيعة إلى أنه لا يجوز إمامة من يوجد في الناس أفضل منه، وذهبت طائفة من الخوارج وطائفة من المعتزلة وطائفة من المرجئة وجميع الزيدية من الشيعة وجميع أهل السنة إلى أن الإمامة جائزة لمن غيره أفضل منه. قال أبو محمد وما نعلم لمن قال إن الإمامة لا تجوز إلا لأفضل من يوجد حجة أصلا، لا من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من صحة عقل ولا من قياس ولا قول صاحب، وما كان هكذا فهو أحق قول بالاطراح إلى آخره. انتهى في الهامش. قال وقد حسم البخاري الباب ونهج جادة الصواب، فروى في صحيحه ما يبطل جميع هذا المتقدم، وهو أن معاوية خطب وابن عمر حاضر في خطبته فيما رواه البخاري عن عكرمة بن خالد أن ابن عمر قال دخلت على حفصة ونوساتها تنطف أي وذوائبها تقطر ماء، قلت قد كان من الأمر ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء، فقالت الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية فقال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة فهل لا أجبته؟ قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدماء وتحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان، فقال حبيب حفظت وعصمت. رواه البخاري. وروى البخاري أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن نبايع رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. أخرجه البخاري. فانظروا معشر المسلمين إلى ما روى البخاري في الصحيح وإلى رواية بعضهم أن عبد الله بن عمر لم يبايع وأن معاوية كذب وقال قد بايع وتقدم إلى حرسه يأمره بضرب عنقه إن كذبه وهو قد قال في رواية البخاري قد بايعناه على بيع الله ورسوله وما بينهما من التعارض وخذوا لأنفسكم بالأرجح في طلب السلامة والخلاص بين الصحابة والتابعين فلا تكونوا ولم تشاهدوهم وقد عصمكم الله من فتنتهم ممن دخل بلسانه في دمائهم فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم على الأرض بعد رفع الفريسة بلحمها ولم يلحق الكلب منها إلا بقية دم سقط على الأرض. وروى الثبت العدل عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال قال ابن عمر حين بويع يزيد إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. وثبت عن حميد بن عبد الرحمن قال دخلنا على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استخلف يزيد بن معاوية فقال تقولون إن يزيد بن معاوية ليس بخير أمة محمد ولا أفقهها فيها فقها ولا أعظمها فيها شرفا وأنا أقول ذلك ولكن والله لأن تجتمع أمة محمد أحب إلي من أن تفترق. أرأيتم بابا دخل فيه أمة محمد ووسعهم أكان يعجز عن رجل واحد لو كان دخل فيه؟ قلنا لا. قال أرأيتم لو أن أمة محمد قال كل رجل منهم لا أريق دم أخي ولا آخذ ماله أكان هذا يسعهم؟ قلنا نعم. قال فذلك ما أقول لكم. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيك من الحياء إلا خير. فهذه الأخبار الصحاح كلها تعطيك أن ابن عمر كان مسلما في إمرة يزيد وأنه بايع وعقد له والتزم ما التزم الناس ودخل فيما دخل فيه المسلمون وحرم على نفسه ومن إليه بعد ذلك أن يخرج على هذا أو ينقضه. وظهر لك أن قول من قال إن معاوية كذب في قوله بايع ابن عمر ولم يبايع وأن ابن عمر وأصحابه سئلوا فقالوا لم نبايع فقد كذب. وقد صدق البخاري في روايته قول معاوية على المنبر إن ابن عمر قد بايع بإقرار ابن عمر ذلك وتسليمه له وتماديه عليه. فأي الفريقين أحق بالصدق إن كنتم تعلمون، الفريق الذي فيه البخاري أم الذي فيه غيره؟ فخذوا لأنفسكم بالأحزم والأصح أو اسكتوا عن الكل والله يتولى توفيقكم وحفظكم. والصاحب الذي كنا عنه حميد بن عبد الرحمن هو ابن عمر والله أعلم، وإن كان غيره فقد أجمع رجلان عظيمان على هذه المقالة وهي تعضد ما أصلنا لكم من أن ولاية المفضول نافذة وإن كان هنالك من هو أفضل منه إذا عقدت له، ولما في حلها أو طلب الأفضل من استباحة ما لا يباح وتشتيت الكلمة وتفريق أمر الأمة. فإن قيل كان يزيد خمارا قلنا لا يحل إلا بشاهدين، فمن شهد بذلك عليه، بل شهد العدول بعدالته. فروى يحيى بن بكير عن الليث بن سعد قال قال الليث توفي أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا، فسماه الليث أمير المؤمنين بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم، ولولا كونه عنده كذلك ما قال إلا توفي يزيد. انتهى كلام ابن العربي في العواصم الصفحات 228 إلى 232. قال ابن كثير ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه كانت من بني حنيفة، فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم. فقال ابن مطيع إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا فإن ذلك كان منه تصنعا لك. فقال وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا؟ قالوا إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه.

علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوات من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. الفصل الخامس عشر في حكم من لعن معاوية رضي الله عنه. ذكر ابن كثير عن أبي توبة الربيع بن نافع الحلبي قوله: إن معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الخامس والثلاثين الثامنة وخمسين وما بعدها باختصار: من لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما، ومن أفضل من هؤلاء، ومن هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل، كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. واللعنة أعظم من السب. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المؤمن كقتله، أخرجه البخاري عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار المؤمنين، كما ثبت عنه أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أخرج البخاري ومسلم. وكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فله من الصحبة بقدر ذلك، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش فيقول: هل فيكم من صحب رسول الله؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو جيش فيقول: هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. وذكر الطبقة الثالثة، أخرجه البخاري ومسلم. فعلق الحكم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علقه بصحبته. ولما كان لفظ الصحبة فيه عموم وخصوص، كان من اختص من الصحابة مما يتميز به عن غيره يوصف بتلك الصحبة دون من لم يشركوا فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتقدم لخالد بن الوليد لما اختصم هو وعبد الرحمن: يا خالد، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإن عبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله من السابقين الأولين من الذين أنفقوا قبل الفتح، فتح الحديبية، وخالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والمراد بالفتح فتح الحديبية لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة، وكان الذين بايعوه أكثر من 1400. فمن توهم أن سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطا بينا. والمقصود أن أولئك الذين صحبوه قبل الفتح اختصوا من الصحبة بما استحقوا به التفضيل على من بعدهم، حتى قال لخالد: لا تسبوا أصحابي، فإنهم صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثاله. ولما كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من مزية الصحبة ما تميز به على جميع الصحابة، خصه بذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي الدرداء أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام، فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فامتنع عمر، وجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما جرى، ثم إن عمر ندم فخرج يطلب أبا بكر في بيته، فذكر له أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لأبي بكر وقال: أيها الناس، إني جئت إليكم فقلت إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أخرجه البخاري. فما أوذي بعدها. فهنا خصه باسم الصحبة كما خصه به القرآن في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر فقال بل نفديك بأنفسنا وأموالنا. قال فجعل الناس يعجبون أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا من أصح حديث يكون باتفاق العلماء العارفين بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله. والمقصود أن الصحبة فيها خصوص وعموم، وعمومها يندرج فيه كل من رآه مؤمنا به، ولهذا يقال صحبته سنة وشهرا وساعة ونحو ذلك. ومعاوية وعمر بن العاص وأمثالهم من المؤمنين لم يتهمهم أحد من السلف بنفاق، بل قد ثبت في الصحيح أن عمرو بن العاص لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، فقال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أخرجه مسلم عن أبي شماسة المهري. ومعلوم أن الإسلام الهادم هو إسلام المؤمنين لا إسلام المنافقين. وأيضا فعمرو بن العاص وأمثاله ممن قدم مهاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية هاجروا إليه من بلادهم طوعا لا كرها، والمهاجرون لم يكن فيهم منافق، وإنما كان النفاق في بعض من دخل من الأنصار، وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة، فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا لعز الإسلام وظهوره في قومهم، إلى أن قال والمهاجرون من أولهم إلى آخرهم ليس فيهم من اتهمه أحد بالنفاق، بل كلهم مؤمنون مشهود لهم بالإيمان، ولعن المؤمن كقتله. وأما معاوية بن أبي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة كعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء وغيرهم ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين ولم يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق. ومعاوية قد استكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب. وكان أخوه يزيد بن أبي سفيان خيرا منه وأفضل، وهو أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فتح الشام ووصاه بوصية معروفة، وأبو بكر ماش ويزيد راكب، فقال له يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال لست براكب ولست بنازل إني أحتسب خطايا في سبيل الله. وكان عمرو بن العاص هو الأمير الآخر، والثالث شرحبيل بن حسنة، والرابع خالد بن الوليد وهو أميرهم المطلق، ثم عزله عمر وولى أبا عبيدة عامر بن الجراح الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه أمين هذه الأمة، فكان فتح الشام على يد أبي عبيدة وفتح العراق على يد سعد بن أبي وقاص. ثم لما مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية، وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسة وأخبارهم بالرجال وأقومهم بالحق وأعلمهم به، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا نتحدث أن السكينة تنضق على لسان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، وقال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. وقال ابن عمر ما سمعت عمر يقول في الشيء إني لأراه كذا وكذا إلا كان كما رآه. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. أخرجه البخاري ومسلم. ولا استعمل عمر قط بل ولا أبو بكر على المسلمين منافقا ولا استعملا من أقاربهما، ولا كانت تأخذهما في الله لومة لائم، بل لما قاتلا أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم. وكان عمر يقول لسعد بن أبي وقاص وهو أمير العراق: لا تستعمل أحدا منهم ولا تشاورهم في الحرب، فإنهم كانوا أمراء أكابر مثل طليحة الأسدي والأقرع بن حاوز وعينة بن حصن والأشعث بن قيس الكندي وأمثالهم، فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع نفاق لم يولوهم على المسلمين. فلو كان عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأمثالهما ممن يتخوف منهما النفاق لم يولوا على المسلمين، بل عمرو بن العاص قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولي على المسلمين منافقا، وقد استعمل على نجران أبا سفيان بن حرب أبا معاوية، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان نائبه على نجران، وقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه أبي سفيان، فكيف يكون هؤلاء منافقين والنبي صلى الله عليه وسلم يأتمنهم على أحوال المسلمين في العلم والعمل، وقد علم أن معاوية وعمر بن العاص وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان، ولم يتهمهم أحد من أوليائهم لا محاربوهم ولا غير محاربهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول الله مأمونون عليه في الرواية عنه، والمنافق غير مأمون على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كاذب عليه مكذب له. وإذا كانوا مؤمنين محبين لله ورسوله فمن لعنهم فقد عصى الله ورسوله. وقد ثبت في صحيح البخاري ما معناه أن رجلا يلقب حمارا وكان يشرب الخمر، وكان كلما شرب أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده، فأتي به إليه مرة فقال الرجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. رجل البخاري. وكل مؤمن يحب الله ورسوله، ومن لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن، وإن كانوا متفاضلين في الإيمان وما يدخل فيه من حب وغيره. هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقد نهى عن لعنة هذا المعين لأن اللعنة من باب الوعيد فيحكم به عموما، وأما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة أو غير ذلك من الأسباب التي ضررها يرفع العقوبة عن المذنب، فهذا في حق من له ذنب محقق. وكذلك حاطب بن أبي بلتعة فعل ما فعل وكان يسيء إلى مماليكه، حتى ثبت في الصحيح أن غلامه قال: يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب بن أبي بلتعة النار. قال: كذبت، إنه شاهد بدرا والحديبية، رواه مسلم عن جابر. وفي الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله والزبير بن العوام وقال لهما: ايتيا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب. قال علي: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى لقينا الضعينة، فقلنا: أين الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب. فقلنا لها: لتخرجين الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته من قاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كتاب من حاطب إلى بعض المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ فقال: والله يا رسول الله، ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني ولا رضاء بالكفر بعد الإسلام، ولكن كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المسلمين لهم قرابات يحمون بها أهاليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك منهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وفي لفظ: وعلمت أن ذلك لا يضرك، يعني لأن الله ينصر رسوله والذين آمنوا. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود بدر، فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله بها السيئة العظيمة، والمؤمنون يؤمنون بالوعد والوعيد، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأمثال ذلك، مع قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص، ولا يشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص، ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم، لأنه قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب، لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وإن استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته، ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منه، وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها، وأن صاحب الكبيرة لا يبقى معه من الإيمان شيئا، وهذه أقوال فاسدة مخالفة للكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة. وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم، والله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. ولكن الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم الذين قال العلماء إنهم معصومون من الإصرار على الذنوب، فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة، وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وتارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ، وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون. ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال، فطائفة سبت السلف ولعنتهم لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنوبا وأن من فعلها يستحق اللعنة، بل قد يفسقونهم أو يكفرونهم، كما فعلت الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن تولاهما ولعنوهم وسبوهم واستحلوا قتالهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهو من الرمية، أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على فرقة من المسلمين فتقاتلها أولى الطائفتين لأجل الحق، أخرجه مسلم. وهؤلاء هم المارقة الذين مرقوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفروا كل من تولاه، وكان المؤمنون قد افترقوا فرقتين، فرقة مع علي وفرقة مع معاوية، فقاتل هؤلاء عليا وأصحابه فوقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ثبت عنه أيضا في الصحيح أنه قال عن الحسن ابنه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله به بين شيعة علي وشيعة معاوية. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بهذا الصلح الذي كان على يديه وسماه سيدا بذلك، لأجل أن ما فعله الحسن يحبه الله ورسوله ويرضاه الله ورسوله. ولو كان الاقتتال الذي حصل بين المسلمين هو الذي أمر الله به ورسوله لم يكن الأمر كذلك، بل يكون الحسن قد ترك الواجب أو الأحب إلى الله. وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن ما فعله الحسن محمود مرضي لله ورسوله، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه على فخذه ويضع أسامة بن زيد ويقول: اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما، أخرجه البخاري. وهذا أيضا مما ظهر فيه محبته ودعوته صلى الله عليه وسلم، فإنهما كانا أشد الناس رغبة في الأمر الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم به الحسن، وأشد الناس كراهة لما يخالفه. وهذا مما يبين أن القتل من أهل صفين لم يكونوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الخوارج المارقين الذين أمر بقتالهم، وهؤلاء مدح الصلح بينهم ولم يأمر بقتالهم، ولهذا كانت الصحابة والأئمة متفقين على قتال الخوارج المارقين، وظهر من علي رضي الله عنه السرور بقتالهم. ومن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتالهم ما قد ظهر عنه، وأما قتال الصحابة فلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثرا ولم يظهر فيه سرورا، بل ظهر منه الكآبة وتمنى أن لا يقع، وشكر بعض الصحابة وبرأ الفريقين من الكفر والنفاق وأجاز الترحم على قتل الطائفتين. وأمثال ذلك من الأمور التي يعرف بها اتفاق علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم على أن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة، وقد شهد القرآن بأن اقتتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسماهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي. والحديث المذكور إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون كذب مفترى لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، ولا هو في شيء من دواوين الإسلام المعتمدة، ومعاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حين قتل عليا، ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك. وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه، ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدوا عليا وأصحابه بالقتال ولا يعلو، بل لما رأى علي رضي الله عنه وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته، إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة. وهم قالوا إن ذلك لا يجب عليهم، وإنهم إذا قتلوا على ذلك كانوا مظلومين، قالوا لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين وقتلته في عسكر علي، وهم غالبون لهم شوكة، فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا، وعلي لا يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان، وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. وكان في جهال الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنونا كاذبة برأ الله منها عليا، وعثمان كان يظن بعلي أنه أمر بقتل عثمان، وكان علي يحلف وهو البار الصادق بلا يمين أنه لم يقتله ولا رضي بقتله ولم يمالئ على قتله، وهذا معلوم بلا ريب من علي رضي الله عنه. فكان أناس من محبي علي ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه، فمحبوه يقصدون بذلك الطعن على عثمان بأنه كان يستحق القتل وأن عليا أمر بقتله، ومبغضوه يقصدون بذلك الطعن على علي وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد الذي صبر نفسه ولم يدفع عنها ولم يسفك دم مسلم في الدفع عنه، فكيف في طلب طاعته وأمثال هذه الأمور التي يتسبب بها الزائغون على المتشيعين العثمانية والعلوية. وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفءا لعلي بالخلافة، ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي رضي الله عنه، فإن فضل علي وسابقيته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله كانت عندهم ظاهرة معروفة كفضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم، ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير سعد، وسعد كان قد ترك هذا الأمر، وكان الأمر قد انحصر في عثمان وعلي. فلما توفي عثمان لم يبق لها معين إلا علي رضي الله عنه، وإنما وقع الشر بسبب قتل عثمان، فحصل بذلك قوة أهل الظلم والعدوان وضعف أهل العلم والإيمان، حتى حصل من الفرقة والاختلاف ما صار يطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة. ولهذا أمر الله بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. ولهذا قيل: ما يكرهون في الجماعة خير مما يجمعون من الفرقة. وأما الحديث الذي فيه إن عمارا تقتله الفئة الباغية أخرجه البخاري ومسلم، فهذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم، لكن رواه مسلم في صحيحه، وهو في بعض نسخ البخاري قد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية الطالبة بدم عثمان، كما قالوا نبغي بن عفان بأطراف الأسل، وهو كل ما أرق من الحديد وحدد السيف، وليس بشيء، بل يقال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق كما قاله. وليس في كون عمار تقتله الفئة الباغية ما ينافي ما ذكرناه، فإنه قد قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فقد جعلهم مع وجود الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة، بل مع أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين. وليس كل ما كان بغيا وظلما أو عدوانا يخرج عموم الناس عن الإيمان ولا يوجب لعنتهم، فكيف يخرج ذلك من كان من خير القرون؟ وكل من كان باغيا أو ظالما أو معتديا أو مرتكبا ما هو ذنب فهو قسمان: متأول وغير متأول. فالمتأول المجتهد كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم حل أمور واعتقد الآخر تحريمها، كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة، وبعضهم بعض المعاملات الربوية، وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة وأمثال ذلك، فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلف. فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون، وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء، أخرجه مسلم. وقد أخبر سبحانه عن داود وسليمان عليهما السلام إنهما حكما في الحرث، وخص أحدهما بالعلم والحكم مع ثنائه على كل منهما بالعلم والحكم. والعلماء ورثة الأنبياء، فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه الآخر لم يكن بذلك ملوما ولا مانعا لما عرف من علمه ودينه، وإن كان ذلك مع العلم بالحكم يكون إثما وظلما والإصرار عليه فسقا، بل متى علم تحريره ضرورة كان تحليله كفرا، فالبغي هو من هذا الباب. أما إذا كان الباغي مجتهدا ومتأولا ولم يتبين له أنه باغ، بل اعتقد أنه على الحق وإن كان مخطئا في اعتقاده، لم تكن تسميته باغيا موجبة لإثمه فضلا عن أن توجب فسقه. والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون مع الأمر بقتالهم: قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم، بل للمنع من العدوان، ويقولون إنهم باقون على العدالة لا يفسقون، ويقولون هم كغير المكلف، كما يمنع الصبي والمجنون والناس والمغمى عليه والنائم من العدوان ألا يصدر منهم، بل تمنع البهائم من العدوان، ويجب على من قتل مؤمنا خطأ الدية بنص القرآن، مع أنه لا إثم عليه في ذلك. وهكذا من رفع إلى الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام عليه الحد، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والباغي المتأول يجلد عند مالك والشافعي وأحمد، والشافعي وأحمد ونظائره متعددة، ثم بتقدير أن يكون البغي بغير تأويل يكون ذنبا، والذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة بالحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك. ثم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه، بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته، وهي طائفة من العسكر، ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها. ومن المعلوم أنه كان في العسكر من لم يرضى بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمر. ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به دون مقاتليه، وأن عليا رد هذا التأويل بقوله فنحن إذا قتلنا حمزة، ولا ريب أن ما قاله علي هو الصواب. لكن من نظر في كلام المتناظرين من العلماء الذين ليس بينهم قتال ولا ملك، وأن لهم في النصوص من التأويل ذاته وأن لهم في النصوص من التأويلات ما هو أضعف من معاوية بكثير، ومن تأول هذا التأويل لم يرى أنه قتل عمارا فلم يعتقد أنه باغ، ومن لم يعتقد أنه باغ وهو في نفس الأمر باغ فهو متأول مخطئ. والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من قتل عمارا، لكن لهم قولان مشهوران، كما كان عليهما أكابر الصحابة، منهم من يرى القتال مع عمار وطائفته، ومنهم من يرى الإمساك عن القتال مطلقا. وفي كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين، ففي القول الأول عمار وسهل بن حنيف وأبو أيوب، وفي الثاني سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ونحوهم، ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي، ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضل من سعد بن أبي وقاص، وكان من القاعدين. وحديث عمار قد يحتج به من رأى القتال، لأنه إذا كان قاتلوه بغاة فالله يقول فقاتلوا التي تبغي، والمتمسكون يحتجون بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القعود عن الفتنة خير من القتال فيها، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وتقول إن هذا القتال ونحوه هو قتال الفتنة، كما جاءت أحاديث صحيحة تبين ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقتال ولم يرضى به، وإنما رضي بالصلح، وإنما أمر الله بقتال الباغي ولم يأمر بقتاله ابتداء، بل قال وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قالوا والقتال الأول لم يأمر الله به، ولا أمر كل من بغي عليه أن يقاتل من بغى عليه، فإنه إذا قتل كل باغ كفر، بل غالب المؤمنين، بل غالب الناس لا يخلو من ظلم وبغي. ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما، وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة بالقتال، فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت، لأنها لم تترك القتال ولم تجب إلى الصلح، فلم يندفع شرها إلا بالقتال، فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لا يندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد، أخرجه أبو داود والترمذي. قالوا فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداء، بل أمرنا بالإصلاح بينهم، وأيضا فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين معهم ناكلين عن القتال، فإنهم كانوا كثيري الخلاف عليه ضعيفي الطاعة له. والمقصود أن هذا الحديث لا يبيع لعن أحد من الصحابة ولا يجب فسقه، وأما أهل البيت فلم يسبوا قط ولله الحمد، ولم يقتل الحجاج أحدا من بني هاشم، وإنما قتل رجالا من أشراف العرب، وكان قد تزوج بنت عبد الله بن جعفر، فلم يرضى بذلك بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حتى فرقوا بينه وبينها حيث لم يروه كفأ، والله أعلم. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. الفصل السادس عشر في موت معاوية رضي الله عنه. عن عبادة بن نسي قال خطبنا معاوية رضي الله عنه على منبر الصنبرة، فنظر في وجوه القوم ثم استغفر وبكى وقال كثرت الوجوه وقلت المعارف، وإنما الناس قرون، ومن فناء المرء فناء قرنه، لقد شهد معي صفين عدة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أصبح على وجه الأرض مثل عدتهم، ثم نزل فتوجه إلى دمشق فلم يلبث أن مات رحمه الله. وعن همام بن محمد عمن حدثه أن معاوية قام في جمعة شهدها فقال ألا إن من زرع فقد آن حصاده، فقد بلغت سنا ما بلغها أحد من أهل بيتي إلا هلك، وإيم الله ما أحسبني أغبر فيكم إلا قليلا، ولا أراكم ترون بعدي إلا من هو شر مني كما لم يكن قبلي إلا من هو خير مني. قال ابن حجر مات معاوية في رجب سنة 60 على الصحيح. انظر الإصابة في تمييز الصحابة الجزء السادس أصحاب 154. قال ابن كثير قال ابن جرير وأجمعوا على أنه هلك في رجب منها، وكان مدة ملكه استقلالا من جمادى سنة 41 حين بايعه الحسن بن علي بأذرح، فذلك 19 سنة و3 أشهر، وكان نائبا في الشام 20 سنة تقريبا وقيل غير ذلك، وكان عمره 73 سنة وقيل 75 سنة وقيل 78 سنة وقيل 85 سنة. انظر البداية والنهاية الجزء الثامن الصفحة 124. قال السيوطي مات معاوية في شهر رجب سنة 60 ودفن بين باب الجابية وباب الصغير، وقيل إنه عاش 77 سنة وكان عنده شيء من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلامة أظفاره، فأوصى أن تجعل في فمه وعينيه، وقال افعلوا ذلك وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين. قال في هامشه تاريخ الخلفاء الصفحة 173. وقد أساء السيوطي في ترجمته من هذا الكتاب فأورد التناقصات الواهية وأغفل الممادح، فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى في الهامش. رضي الله عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وأرضاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رجع في مجالس في مدينة عرعر في الجمادين ثم في شعبان سنة 1433 للهجرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.